أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل المنافقون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ النفاق الأصغر نعم، أما النفاق الأكبر ليسوا مسلمين حتى يدخلوا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين، المنافقون كفار، المنافقون النفاق الأكبر كفار نعم، في الدرك الأسفل من النار، لا تنفعهم شفاعة نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.